الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الباب السابق في الشمائل للترمذي في باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الروايات في أن عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وأورد هنا بعد ذلك باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، وهي التي يستر بها على بيوتهم، والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة على بيته الشريف. كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف في الحسن والصفاء، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وعن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست أي بإناء ليبول فيه، ثم بال فمات. وجاء في رواية البخاري أنها قالت: قبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري، أرادت أنه مات في حضنها صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت، أي بموت سهل هين ليس فيه شدة، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وعن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: وانبياه، وصفياه، وخليلاه. وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا تعبير عن اللوعة والحزن الشديد الذي جاءهم بفقد أكرم الرسل، وأنها كانت ساعة شديدة حتى أنهم أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة. وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل أي ليلة الأربعاء وسط الليل، أما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء. قال سفيان وهو ابن عيينة، وقال غيره أي غير محمد الباقر: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. والمساحي جمع مسحاة، وهي التي يحفر بها ويدفن بها. قال الألباني: والذي حفر القبر هو أبو طلحة، وإنما تأخر الدفن لاختلافهم في تعيين مكان الدفن، ولدهشتهم بهذا الأمر الهائل، ولاشتغالهم بنصب إمام يتولى مصالح المسلمين. وسماع المساحي بالليل لهدوئه، وهذا يدل على أن الإمامة أمرها عظيم، فإنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعوا خليفة بعده يؤم المسلمين، وقد اتفقوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقالوا: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظروا إلى عظم منزلة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت يتابع شأن الصلاة ويسأل عن الصلاة صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لما سمعت أنه يأمر الناس بأن يصلي بهم أبا بكر، فقالت عائشة: إن أبي رجل عسيف أي شديد الحزن، يغلب عليه الحزن إذا قام ذلك المقام، وهو مقام الإمامة في محل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، أي مثلهن في إظهار خلاف ما يبطن. قال: فأمر بلال فأذن،

مكفول لكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى حال الصحابة كيف امتلأت قلوبهم من محبته صلى الله عليه وسلم وشدة حزنهم لما مات. وانظروا إلى فضائل أبي بكر وعمر كيف حفظ الله بهم جماعة المسلمين، كيف حفظ الله به الإسلام وجماعة المسلمين، ولعن الله الرافضة الذين يطعنون فيهم. والمرء مع من أحب، ونشهد الله وملائكته على محبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا معهم بمحبتنا لهم، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في ذلك والثبات عليه حتى نلقى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.